أو إحدى هذه المراتب الثلاث أدناها كأنك تقرأ القرآن على الله واقفا بين يديك وهو ناظر إليك ومستمع منك. هذه أدنى المنازل، أدنى المراتب، كأنك تقرأ القرآن على الله واقفا بين يديك وهو ناظر إليك ومستمع منك، فيكون حالك عندئذ السؤال والتملق والتضرع والابتهال. يكون حالك عندئذ السؤال والتملق والتضرع والابتهال. هذه أدنى المراتب. الثانية، أن تشهد بقلبك كأن الله يراك وهو الذي يخاطبك، وهو الذي يخاطبك بألفاظه ويناجيك بإنعامه وإسعاده، فيكون مقامك عندئذ الحياء والتعظيم والإصغاء والبث. أن تشهد بقلبك أن الله يراك وهو الذي يخاطبك بألفاظه ويناجيك بإنعامه وإسعاده، فمقامك حينئذ الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. هذه المرتبة الثانية. الثالثة، وهي أعلى المراتب وأرقى المنازل، أن ترى في الكلام المتكلم، أن ترى في كلام القرآن، ترى في الكلام المتكلم وفي الكلمات الصفات، فلا تنظر إلى نفسك ولا إلى قراءتك، بل همك مصروف على المتكلم كأنك مستغرق بمشاهدته عن غيره. أعلى المنازل وأعلى المراتب أن ترى في الكلام المتكلم وفي الكلمات الصفات، فلا تنظر إلى نفسك ولا إلى قراءتك، بل همك مصروف على المتكلم كأنك مستغرق بمشاهدته عن غيره. وهذا هو مقام الإحسان المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثلاث مراتب لا بد لك من إحساها في قراءتك للقرآن الكريم. أن تقرأ القرآن كأنك تقرأه على الله، ثانية كأن الله هو الذي يخاطبك، الثالث كأنك ترى الله وأنت تقرأ القرآن. هذا أولا. ثانيا، وبعد أن أنزلت نفسك منزلة ومرتبة من هذه المراتب الثلاث، أن تقدر أنك أنت المعني وأنت المقصود بكل خطاب في القرآن الكريم. هذه ثانية، لا بد أن تقدر هذا، أنك أنت المعنية والمقصودة بكل خطاب في القرآن الكريم. فإذا مررت بأمر أو نهي قدرت أنك أنت المنهي وأنت المأمور، وإذا مررت بوعد ووعيد فكمثل هذا، وإذا قرأت قصص الأولين علمت أن الثمر غير مقصود، إنما المقصود أن تعتبر به عند قراءة القصص، قصص الأولين، ف فليس المقصود الثمر والتسلي، انما المقصود ان تعتبر به كما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: لنثبت به فؤادك. واذا خطب بالخطاب جميع الناس فقد خطب به الآحاد. إذا خطب بالخطاب في القرآن جميع الناس فإنما خطب به، فقد خطب به الآحاد. فهذا القارئ الواحد المقصود فما له ولسائر الناس. فلا بد أن تقدر أنك أنت المعني وأنت المقصود. الأمر لك والنهي لك، وإن كان بصيغة الجمع، حتى ولو كان بصيغة الجمع أنت من ضمن. وقال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال محمد بن كعب الخنصي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وقال قتادة: لم يجالس أحد للقرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. حدش يقعد عن المصحف إلا وهو آية، يا إما بزيادة يا إما بنقصان. كيف؟ قال الله تعالى: هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلن يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. ثالثا، وبعد أن أنزلت نفسك منزلة من المنازل الثلاث، وبعد أن قدرت أنك المعني والمقصود بكل خطاب في القرآن، بقي لك أن تعيش الآيات وتتأثر بها، فيكون لك مع كل آية حال ووجد يأخذ بقلبك. أن تعيش الآيات وتتأثر بها، فيكون لك مع كل آية حال ووجد يأخذ بقلبك، فتفرح مرة وترجو مرة وتخاف مرة وتشتاق مرة وتحزن مرة. ومهما تمت معايشتك للآيات واستيلاؤها على قلبك، كان حال الخشية هو الغالب عليك. كان حال الخشية هو الغالب عليك. ومهما تمت معايشتك للآيات واستيلاؤها على قلبك، كان الغالب على قلبك حال الخشية لما ترى في القرآن. أن الرحمة والمغفرة لم تأتي إلا مقرونة بشروط يقصر العارف عن نيلها. لما قال الله عز وجل: وإني لغفار، تراه أتبعها بأربع شروط: لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلذلك يكون حال الخشية هو الغالب على قلبك في تدبرك وفي تعايشك وتأثرك بآيات القرآن الكريم. ثمة أمر آخر عند معايشتك للآيات وتأثرك بها، تصبغك بصفة الآية المتلوة. التعايش والتأثر يصبغك بصفة الآية المتلوة. فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط تتضاءل من خيفتك حتى تكاد تموت. من الصحابة ومن السلف من كان يخر ميتا عند قراءة آيات العذاب، ومنهم من كان يخر مغشيا عليه. وعمر بن الخطاب ظلوا يعودوه أياما لما قرأ والطور وكتاب المذكور الآيات. فعند آيات الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط تتضاءل من خيفتك حتى تكاد تموت. وعند آيات التوسع ووعد المغفرة تستبشر حتى كأنك تطير من الفرح. وعندما يذكر الله، عندما تقرأ آيات العظمة وآيات الأسماء والصفات تطأطئ خضوعا لجلاله وانكسارا لعظمته. وعندما تقرأ الآيات التي افترى فيها الكفار على الله عز وجل وادعوا له الولد أو الصاحبة أو أن يده مغلولة أو أنه فقير، تغض الصوت وينكسر قلبك حياء من قبيح مقالتهم. وعندما تقرأ آيات الجنة تنبعث بباطنك شوقا إليها، وتقرأ آيات النار ترتعد فرائضك خوفا وفرقا منها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآيات الثناء آيات العظمة أثنى على ربه بما فتح عليه. فإن لم تكن كذلك لم تخرج عن كونك حافيا، حافيا عن الآخرين. فعندما تقرأ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإن لم تكن خائفا كنت حافيا عن الخائفين. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إن لم تكن خائفا كنت حافيا عن الخائفين. وعندما تقرأ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، إن لم يكن حالك التوكل والإنابة كنت حافيا عن المتوكلين والمنيبين. وإذا قرأت ولنصبرن على ما آذيتمونا، فإن لم يكن حالك الصبر والعزم كنت حافيا عن أهل الصبر والعزم، كنت حافيا. إن لم تكن كذلك كنت حافيا عن غيرك، ولم يكن حظك من تلاوتك إلا حركة اللسان. وكنت داخلا في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني التلاوة المجردة. وكنت داخلا في قوله تعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كذلك الذي لا يعمل بتلاوته، الذي يقرأ القرآن يتلو القرآن ولا يعمل بما تلا، كان داخلا تحت قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اعلم ان تدبر القرآن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. تقرأ القرآن اقرأ بهذه الثلاث، باللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحفظ العقل تفسير المعنى وحفظ القلب الاستيعاب والتأثر والاهتمام والانزجار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يستعظ ويتأثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله أن أستغفره وأغفر له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعد أيام قليلة تدخل علينا العشر الأواخر من رمضان، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويبلغنا ليلة القدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أشد اجتهادًا من غيرها، وكان يعتكف وكان يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم، وكان يعتزل النساء، ولك فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لك فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فأحرص أولا على الاعتكاف، فإن لم يكن الليالي الوترية فتحرص أيضا على قراءة القرآن ختمات كثيرة، وتحرص على جميع أعمال الخير الاستغفار الاستغفار والتهليل والتحميد والتسبيح، وتحيي الليل كله. وفي المسجد إن لم تعتكف خاصة في الليالي الوترية حرصا على تحلي ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر احتسابا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تقبل الله منه ومنكم. أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر، أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واهزم أعداءنا أعداءك أعداء الإسلام، ووفق الدعاة في سبيلك العاملين لنصرة دينك، اللهم اهد ظالمهم، واجعل الحق على المستقيم، ووفق الناس لقبول دعوتهم، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.